Aber ich habe hier zu heilen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. المرحلة الثامنة: انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيها عشرة أصول. نبدأ الكلام والحديث في هذه المرحلة بإذن الله تعالى برواية من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عليه الرحمة، باب صفات الذات وصفات الأفعال، وهو الحديث 14، وهو ما رواه بإسناده الصحيح عن هشام بن سالم بعدة طرق. هذا الحديث مستفيض بنفس المضمون في أكثر من رواية. عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: أتنعت الله؟ فقلت: نعم. قال: هات. فقلت: هو السميع البصير. قال: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت: فكيف تنعته؟ فقال عليه السلام: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. قال: فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. الهدف من هذه البحوث الفلسفية الوحدة والكثرة أن نصل إلى هذا المقصود الأسمى، وهو معرفة التوحيد. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به شنهم؟ توحيده. وكمال التصديق به توحيده. مراتب التوحيد: معرفة توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفعال. عليكم السلام ورحمة الله. معرفة وحدة الحقة للذات الإلهية، ونفي الوحدة العددية، الأحد لا بتأويل عدد، واحد لا بعدد. وكما ورد في حديث أمير المؤمنين عليه السلام مع الأعرابي حينما قال: وأما الوجهان اللذان لا يجوزان على الله، فقول القائل إنه واحد يقصد به باب الأعداد، وذلك ما لا يجوز على الله، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. فنفي الوحدة العددية. طبعا بعدين بنمر إن شاء الله لعله في درس قادم على مقطع من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا الصدد، لما نتكلم عن أقسام الوحدة، أقسام الواحد. في دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لك يا إلهي وحدانية العدد. وهذه صارت مثار إشكال وكلام بين العلماء الأعلام وأهل الفلسفة والعرفان. شنو مقصود الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله في دعاء الشريف: لك يا إلهي وحدانية العدد؟ أن أكو محكمات، أكو متشابهات، على الله لازم نحاول أن نشوف يعني حل هذه المشكلة. ما هو مقصود الإمام عليه السلام بقوله: لك يا إلهي وحدانية العدد؟ ونحن قرأنا في نهج البلاغة كثيرا لأمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: الأحد لا بتأويل عدد، واحد لا بالعدد. من جانب آخر الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: لك يا إلهي وحدانية العدد. فهل يريد الإمام أن يثبت وحدة عددية؟ زين، هناك أيضا في حديث الإمام الأعرابي عليه السلام، هاي تراجعوها مع الشروح إن شاء الله، شروح لصحيفة السجادية في هذا الدعاء، تراجعوا أقوال العلماء وكلماتهم في هذا المقام. في حديث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الأعرابي قال: وأما اللذان يجوزان عليه الوجهان. قال: فقول القائل إنه أحدي الذات أحدي المعنى، يعني أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل يعني ذهن يتحلل إلى وجود وماهية، وهناك وجود زائد على الماهية مفاض، بل الحق ماهيته النية. لو حسأل ما هو، يقول له هو الإنية المحضة، هو الوجود الخالص الصرف البسيط من كل وجه، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، هذه الوحدة الحقة. هنا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأل هشام بن سالم، قال له: أتنعت الله أتصف الله؟ قال له نعم. قال له الإمام هذا، قال هو السميع البصير. قال له الإمام سلام الله عليه: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون، أنا وأنت سميع بصير. قال له: لا، ولكن مع ذلك صفة السمع والبصر في الإنسان والمخلوق علم انطباعي، علم حصولي، صح لو لا؟ حضور صورة الشيء في الذهن. الله هو السميع البصير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أو هو السميع البصير بأي معنى؟ قالوا: السميع بمعنى العالم بالمسموعات، والبصير العالم، ولكن عالم بالمبصرات، عالم بالمسموعات، مو معناه أنه علم انفعالي واكتسابي، تعالى الله عن ذلك، وإلا لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه. بل قلنا علمه علم حضوري وليس حصوليا، علم فعلي وليس انفعاليا، صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة، صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأيكم، وينال الأشياء منها، وإنما من ذاته، وليس علمه بالأشياء في مقام الفعل كما تقدم الفعل بالتجلي علما حصوليا، بل علم حضوري فعلي لا انفعالي. وعلمه الفعلي بالأشياء هو عين وجود الأشياء، لا أنه يوجد الأشياء ثم يعلم بها، ولا صار علم ارتسامي صور مرتسمة، تعالى الله عن ذلك. بل لاحظوا وجود المخلوق ووجود عالم الإمكان ومراتب عالم الإمكان، هذا الفيض المقدس الإطلاقي بتعيناته من عالم العقل والمثال والمادة، وجود عالم الإمكان اللي سموه الإضافة الإشراقية هو علمه الفعلي. يعني إحنا والموجودات والعوالم كلها شنو؟ مراتب علمه الفعلي سبحانه وتعالى. يعني بعبارة ثانية، قبل ما أنا أشهد الشيء وأعلم بالشيء، الله علم به، وهذا اللي سموه الفعلية الطولية. فأنا وأنت والممكنات والموجودات والمخلوقات شنو؟ مراتب العلم الفعلي. وأما العلم الذاتي فهو حضور ذاته لذاته، لذا الإمام قال له هذه الصفة شرك المخلوقون. ثم قال عليه السلام: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، علم بسيط إجمالي في عن الكشف التفصيلي، وحق لا باطل فيه. يقول هشام بن سالم: فخرجت من عنده، من عند الإمام الصادق، وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هاي المقدمة بعد هذا التوقف عن الدرس خلال هذا الأسبوع المنصرم حتى نستعيد النشاط والحيوية. المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيها 10 فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. إجمالا السيد الطباطبائي رحمه الله في هذه المرحلة يريد أن يطرح تقريبا 4 نقاط أو 5 نقاط مهمة على سبيل الفهرسة الإجمالية. النقطة الأولى بيان التعريف اللفظي للوحدة والكثرة، وأنها من المفاهيم الفلسفية والمفاهيم غير الماهوية، وأن الوحدة ليست منحصرة أو الكثرة بالكميات، حيث أننا في حياتنا اليومية كثيرا ما نتعامل مع انقسامات وجزئيات المادة التي هي ذات وحدة وكثرة عددية، بل هناك أنواع من الوحدة، الوحدة النوعية، الوحدة اللي مرت علينا بعضها في المنطق. المهم، ففي النقطة الأولى يعني هذا الفصل الأول بيان التعريف اللفظي للوحدة والكثرة. النقطة الثانية أقسام الوحدة والكثرة. النقطة الثالثة أحكام الوحدة والكثرة. النقطة الرابعة المهمة في تقابل الوحدة والكثرة، وأنه اختلاف تشكيكي لكون الوجود حقيقة مقولة بالتشكيك الخاص، يرجع ما فيه الاختلاف إلى ما به الامتياز اللي عبروا عن هذا شنه بنظرية الوحدة في عين الكثرة. هذه تقريبا يعني النقاط الأساسية في هذه المرحلة. الآن ندخل في المطلب بالتفصيل. هنا أيضا طبعا يعني ملاحظة وتنبيه أنه في منظومة السبزواري قدم بحث الوحدة والكثرة على مبحث العلة والمعلول. تذكروا ذيك الأيام قلنا قاعدة الواحد، كان مفضبين الواحد وأقسام الواحد ومعنى الواحد، بينما هنا السيد طباطبائي قدم بحث العلية والمعلولية على مبحث الوحدة والكثرة، والأمر سهل إن شاء الله. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. طبعا هذا البحث المفروض يكون واضح باعتبار ما تقدم أكثر من مرة من أن المفاهيم الفلسفية ليست مفاهيم ماهوية، ليست مفاهيم حقيقية بهذا المعنى، يعني الحقيقة والاعتبار لمعاني، ليست مفاهيم ماهوية، يعني الماهية هي الحقيقة، مش أنه الإنسان ما هو تقول حيوان ناطق. المفاهيم الفلسفية معان وليست ماهيات، معان عقلية ومعقولات ثانوية فلسفية. مر علينا أنه الوجوب والإمكان أمران موجودان في الخارج، معنى الوجوب هو شدة الوجود، معنى الإمكان أنه حقيقة تعلقية. فالمفاهيم الفلسفية كمفهوم الوجوب والإمكان والوحدة والكثرة والعلة والمعلول، هذه المفاهيم تسمى مفاهيم ومعاني غير ماهوية. قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: وليس للوجود حد ماهوي، في أول هاي منظومة تحفة الحكيم موجود، وليس للوجود معنى الوجود اللي قلنا شنه معنى بسيط بديهي متصور بنفس ذاته، وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي، فهو تعريف لفظي. كما لو سأل ما الإنسان فقيل لك إنه البشر، بدال لفظ بلفظ آخر. بينما التعاريف الحقيقية والتعاريف الحدية تكون للماهيات، فتسأل أنت ما الإنسان، مر علينا في المنطق، فيقال إنه حيوان ناطق. نقول هذا التعريف تفتح هذه النقطة، لأن أكو خلط حتى عند السبزوات المنظومة. أكو التعريف اللفظي وهو للمعاني والمفاهيم الفلسفية، جيد، تعريف اللفظ نسميه تعريف باللفظ. أكو التعريف بشرح الاسم كما مر علينا في منطق المضطر. التعاريف الاسمية والحدود الاسمية، يعني لما تسأل ما الإنسان وحيوان ناطق، صحيح؟ هذه التعاريف الاسمية والتعريف بشرح الاسم قبل الهليات البسيطة هي حدود اسمية، صحيح؟ وبعد الهليات البسيطة تنقلب حدودا حقيقية، يعني بيان حقيقة الشيء. أكو فرق عند مصطلحين، الأول هو التعريف اللفظي ويكون للمعاني الفلسفية، أكو مصطلح آخر وهو تعريف بشرح الاسم أو الاسمي. تعريف بشرح الاسم هذا اللي في عالم الماهيات، ما الإنسان حيوان ناطق، فقبل وجوده يسمى تعريفا اسميا، حدا اسميا نوميال، وبعد العلم بوجوده ينقلب حدا حقيقيا لماهيته، كما قال الشيخ المظفر في المنطق أن التعاريف حدود اسمية قبل الهلية البسيطة. ما هي الهلية البسيطة؟ الوجود، وجود الشيء، وجود البسيط. وبعد المفاد كانت تامة، وبعد الهلية البسيطة إذا علمنا أن الإنسان موجود اللي سألنا عن ماهيته، هذا التعريف بشرح الاسم أوتوماتيكيا تلقائيا ينقلب حدا حقيقيا. حدا حقيقيا بأي معنى؟ يعني لبيان ماهية الشيء وحد الشيء. والوجود معنى بسيط، مفهوم بسيط، ليس مركب من جنس وفاق، وليس مفهوما ماهويا، وليس للوجود معنى ماهوي. هذه نقاط مهمة كنت تفهمها بالفلسفة. وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. فنقول هناك معقولات تسمى المعقولات الأولى، وهي المفاهيم المهوية. ما هي المعقولات الأولى لو سأل سائل؟ هي المفاهيم المهوية، مثل أن يعني المأخوذة من الخارج مباشرة، الإنسان والفرس مباشرة معقولات أولية. بعد المعقولات الأولية الآن صارت وين معقولات أولية؟ في الذهن، صحيح؟ بعد مرحلة المعقولات الأولى تجي المعقولات الثانية. معقولات الثانية تارة معقولات ثانية منطقية، وتارة معقولات ثانية فلسفية. معقولات ثانية المنطقية ايش؟ مثل الإنسان نوع، كلمة نوع وين موجودة؟ موجودة في الذهن، فاهم؟ ذهنيا، لأن الإنسان بما هو إنسان كمفهوم هو في الذهن، فإذا الموضوع في الذهن وين بيكون المحمول بعد؟ لذا يقولون عروضه واتصافه كلاهما في الذهن. مفاهيم فلسفية عروضها في الذهن، اتصافها في الخارج. المفاهيم الفلسفية هاي الفلسفة، الوجود، الوجوب، الإمكان، الوحدة، الكثرة. الإنسان في الخارج أو الفرس في الخارج، الأسد أسد صح لو لا؟ إلي غير هذه الماهية بعد الأسد؟ الأسد أسد والفرس فرس. أما العلة والمعلول، ممكن أن يكون الشيء تارة علة من جانب صح لو لا؟ معلول من جانب آخر. أما المفاهيم الماهوية بعد مفاهيم حدية، هو هو ولا غير، ليس غير، حتى لا يزعل السيد في اللغة العربية، ليس غير. الإنسان إنسان وليس بفرس، الأسد أسد وليس بثعلب، وهكذا. مفاهيم ماهوية يعني حد وماهية الشيء تسلب عنه، لأن الماهية حد الشيء، تسلب عنه أنه أسد وليس بفرس وليس. هذه مفاهيم فلسفية وليست ماهوية. هذه المفاهيم الفلسفية عناوين. ما الفرق بينهما؟ لما قلنا ذيك الأيام في نظرية الكثرة فيها عن الوحدة، قلنا المفهوم هو المصداق، صحيح؟ لكن المفهوم هو المصداق خارجا، والمصداق هو المفهوم ذهنا، عروضه في الذهن اتصافه في الخارج. مفهوم الوجوب الذاتي وهو منحصر بالله، صحيح؟ هذا المفهوم فقط مجرد مفهوم ذهني مثل جنس ونوع وفاض، أم هذا المفهوم له مصداقية في الخارج؟ قلنا الوجوب والإمكان أيضا أمران وجوديان، لكن أمران وجوديان مستقلان منحازان، يعني اكو شيء خارج من الوجود الذاتي وشيء اسمه المكان الذاتي. لا، الوجود معنى ان الموجود حقيقته العينية انه وجود شديد، تأكد الوجود، تأكد الوجود الإنية، صحيح لو لا أمر بالمنطق، والحق ماهيته إنيته، تأكد الوجود، شدة الوجود، لأن الوجود مفعول بالتشكيل. وكذلك الإمكان ماذا يعني؟ صار الإمكان الوجودي، يعني أن الموجود حقيقة تعلقية. فالخلاصة أن هناك المعقولات إما أولى أو ثانية. المعقولات الأولى هي الماهيات، مفاهيم الماهوية. المعقولات الثانية إما منطقية كقولك الإنسان نوع، الحيوان جنس، يعني النوع جنس المحمول في القضية دي مفاهيم منطقية، وين موجودة دائما وأبدا؟ في الذهن. وهناك المعقولات الفلسفية، الوحدة والكثرة من المعاني الفلسفية وليست من المفاهيم الماهوية، النقطة المهمة. وهكذا قل في سائر المفاهيم والمعاني. لهذا احنا نصطلح مفهوم ماهوي مفهوم فلسفي، مفهوم ماهوي يعني مفهوم حقيقي يعني الحد والماهية، مفهوم فلسفي يعني معنى غير ماهوي. وليس للوجود حد ماهوي، اقول ايدين صفات بعد بسير، وان شرح اللفظ شأن لغوي. فهي تعاريف لفظية يعني دورية، تعريف أسئلة من الدور، بداله لفظا. وهكذا مفهوم العلم مفهوم فلسفي، لأن قولك شنو أنه العلم ما أدري حضور صورة الشيء، أصلا هذا تعريف دوري، لأن العلم أوضح من أن يعرف، وإنما تعرف الأشياء بالعلم الذي هو نور. بلي، ولكن هذا هم حضور أمر مجرد، لأن مجرد هذا هم بعد تعريف ما هو لعله أخفر، لأن مفردة العلم ومصطلح العلم يعرفها الجاهل والعالم. لكن لو تروح أنت الآن بالسوق وعند العرف وتقول لهم حضور مجرد لمجرد، تقول لك هذا لغز طلاسم. لكن لو تقول لي علم، تقول لك من الصباح تقول علم، انتهى الموضوع. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. هاي أنا الآن من جديد طبعا شرحت هذه الفكرة، ولا خصوصا في بدايات الكتاب كررنا المفاهيم الفلسفية معان غير ماهوية، معان بسيطة. لما سئلنا ليش مفهوم الوجود لا حد له لا تعريف له، قلنا لأنه مفهوم بسيط، وملاك الغنى عن التعريف الحدي والحقيقي والماهوي هو كون المفهوم مفهوما بسيطا. أما إذا كان مفهوم ماهوي فيحتاج إلى تعريف. فنصطلح على المفاهيم الفلسفية بأنها معان غير ماهوية. هذا المعنى بيجينا في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، بيعبر عنه السيد بأنها معاني أو مفاهيم اعتبارية. بس التفت ها أبو علي، مو اعتبارية بذاك المعنى اللي يقولوه في علم الأصول حقائق واعتبارات، لأن مصطلح الحقيقة والاعتبار له معاني، من معاني اللي تقدمت في مرحلة أصالة الوجود حينما قلنا الوجود أصيل والماهية سرابية، مثل السراب يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فأصيل يعني حقيقي، الماهية اعتبارية يعني شنو؟ أمر ذهني انتزاعي، على ولا جرى الماء حقيقة جرى الميزاب مجاز. في معنى الواحد والكثير، الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم الفلسفية العامة، المفاهيم البديهية، المفاهيم البسيطة. قاعد أكرر وأكد، بديهية يعني غير استدلالية. الكهرباء شنو الكهرباء حقيقتها؟ ولا دليل. شنو الطاقة؟ شنو الكتلة؟ شنو الوزن؟ فاهم ما هوية سلام حقيقة الشيء. هل هي بديهية؟ لا. ولهذا أكو نظرية أينشتاين أن الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. هذه يعني يدركها كل إنسان؟ بديهية هذه مثل واحد زائد واحد؟ لا، نظرية استدلالية. فالبديهي مقابل النظري. اثنين، عرفنا أنها بديهية، ليش مستغنية عن التعريف؟ ملاك البداهة هو كونها معاني بسيطة لا تركيب فيها، من جنس وفصل وحد. نقطة مهمة هنا في المقام، حينما نقول إن المفاهيم الفلسفية كالوجوب والوجود والعلة والمعلول والوحدة والكثرة مفاهيم بديهية غير نظرية، هل بمعنى أنها موجودة في النفس منذ ولادة الإنسان كتصورات كما قال ديكارت فطرية؟ تذكروا في نظرية المعرفة، أعيد لك المطلب، ديكارت قال هناك منبعان للتصورات، احنا نقول هذا تصور، تصور بديهي صحيح، قد نقولها فطري ما يخالف، لكن ما يعني في المنبر وفي الخطاب والمحاورة نقولها تصور بديهي فطري، لكن مش مقصودنا أنه فطري كما قال ديكارت. هناك منبعان للتصورات، المنبع الأول هو الحس، مصدر أكثر التصورات، من فقد حسا فقد علما، لكن ديكارت يقول معنى الوجوب ومعنى النفس والله، وهذه ما لها مصادر حسية حتى أنا تقول لي مصدرها الحس، من أين؟ قال هذا منبعها العقل، أي الفطرة، العقل يساوي الفطرة. ما هو معنى الفطرة عند ديكارت؟ قال معنى الفطرة عندي والتصور الفطري هنا يعني موجود بوجود الناس، موجود بوجود الإنسان، الله خلق الإنسان وخلق في ذهنه وعقله هذه المفاهيم، نحن نقول هي بديهية وليست مأخوذة من الحس، وليست مستقاة من الحس، بل هي مفاهيم انتزاعية وبتطور الحركة الذهنية أو حركة جوهرية للناس، ومأخوذة من علم حضوري لا من علم حصولي، وليس لها مصادق حسية، ومع ذلك كله لا نقول إنها فطرية بمعنى أنها موجودة بالفعل actually، وإنما هي موجودة بالقوة. هذا الفارق الأساس بين نظرية الانتزاع ونظرية شنهو ديكارت في التصورات والأفكار الفطرية. نحن نقول هناك تصورات أولية مأخوذة من الحس مباشرة، مفاهيم هوية، وهناك تصورات ومعاني ثانوية كلية ليست مأخوذة من الحس مباشرة، وإنما يولدها الذهن بنوع من التجريد والانتزاع، لكن كونها بديهية وليست مأخوذة من الحس قاعد أشرح لك باختصار نظرة المعرفة، نظرة الانتزاع، ما قلنا نظرة حسية، نظرية العقلية، نظرة الانتزاع، نظرة الاستذكار لأفلاطون، نظرية العقلية لديكارت يقول هناك مصدر هو الحس، وهذا مثلا 99% من التصورات، وهناك 1% ليس مأخوذ من الحس، من العقل، من الفطرة، لكن فسره على أنها تصورات فعلية موجودة بالفعل مع وجود الإنسان. إحنا نقطة الخلاف مع ديكارت هنا، وهي أنها فطرية، عقلية، وجدانية، ذهنية، ولكنها غير موجودة بالفعل، وإنما موجودة بالقوة، بالاستعداد، بتكامل الذهن، بانبثاق الذهن في الإنسان وتطور حركته الجوهرية. أحسنتم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون، بس واحد يقول لي تستدل بالآية، الآية منظورة، كلام بالدليل العقلي بس بالاستئناف في المطلب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أما إذا بنينا على قدم النفس كما قال أفلاطون، فهي شاهدت هذه المثل في العالم الأعلى والملأ الأعلى، وليس العلم إلا مجرد عملية استذكار واجترار لما تعلمته الناس. قال رحمه الله: الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة الفلسفية البديهية البسيطة التي تنتقش، هذه كلمة تنتقش لطيفة، زي ما هذه الصاغة أو بالحديد مشيه سولي نقش الخاتم التي تنتقش تنتظر في النفس. لو عبر السيد رحمه الله بكلمة الذهن لكان أفضل، لكان شنو أولى وأفضل وأحوط وأولى، التي تنتقش في الذهن يعني يتكون الذهن البشري ما عنده، لأن نفس عندها علوم حصولية مظلوم يعبر بالذهن، التي تنتقش في الذهن انتقاشا أوليا يعني بديهي أولي. بس ها مش تفهم من البديهي لأن هذا خطأ شايع، يفتهم من البديهي الأولي يعني موجود بالفعل، لا مو بالضرورة، ليس حسيا، ليس مستقى من الحس، بديهي أولي ولكنه غير موجود الآن. في مرحلة من مراحل تطور النفس وانبثاق الذهن تنتقش هذه المفاهيم، وإلا الطفل ما عنده مثلا هذه القدرة العقلية والذهنية، ما زال فقط علوم حضورية، هذا الرضيع مش مدري هذا بالعوالم الذهن والفكر، عنده فطرة وجدان وعلم حضوري وبديهي ويطلب الضرع بالبديهة والوجدان. والفرق بين العالم بهذا العلم الفطري والعالم بهذا العلم الفكري هو هذا الفرق بين العالم والجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، فإحنا نريد العلم الفكري وهذه وظيفة. يعني أنا عندي لو تسألني شنو فلسفة الفلسفة أقول لك الفلسفة هذه إثارة للعقل ليثيروا لهم حتى يصير عندك إيمان بالله هم عن فطرة وعن استدلال وبرهان. يعني تارة عندك علم بالشيء، هذا العلم البسيط الوجداني الفطري علم حضوري، احنا نريد العلم بالعلم بالشيء مقابل الجهل المركب. هاي الفلسفة إثارة ذهنية وتحريك للعقل والفكر ليثيروا لهم دفاعين العقول. يعني من مرحلة الوجدان والعلم الحضوري الفطري إلى مرحلة شنو؟ الفطري هنا يعني العلم الحضوري، إلى مرحلة الفكر والتعقل والتصور والعلم الفكري. الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة التي تنتقش في الذهن انتقاشا أوليا كمفهوم الوجود والوجوب ومفهوم الإمكان والعلة والمعلول وغير ذلك. ليش عبر السيد الطباطبائي؟ ترى كلامه محسوب، ليش قال الحق؟ ليش ما على طول قال مفهوم الوحدة والكثرة من المفاهيم؟ يعني يريد على مقولة لبعض العلماء المحقق اللاهيجي الذي يقول في الشوارف إن الوحدة والكثرة مش من عوارض الوجود بما هو موجود، مش قلنا موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود أو الموجود على الله، فما يعرض الوجود يعرض الوجود لذاته بلا واسطة في العروض. العرض الذاتي موضوع كل علم ما شنو يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، العلية والمعلولية من عوارض الوجود بما هو موجود، تمام. كذلك الوحدة والكثرة، المحقق اللاهيجي صاحب الشوارف الإلهام جعل الوحدة والكثرة من لواحق الماهية. عندنا فرق بين الوجود وبين ان الوجود عارض المهية، لا مو لهذا السبب. يعني هذا انا بينت هاي المقدمة الطويلة نسبيا، ان قلنا هناك مفاهيم ماهوية وهناك مفاهيم فلسفية، هناك مفاهيم حدية ماهوية مثل الانسان الشجر المفاهيم الماهوية المعقودة خارج مباشرة، وهناك المفاهيم المعقولات الثانوية الفلسفية الانتزاعية التجريبية. هل مفهوم الوجود مفهوم ماهوي؟ لا واضح ما في كلام، وليس للوجود حتى عند لهيجي وليس للوجود معنى ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن اللغوي. أما قول السبزواري في المنظومة معرف الوجود شرح الاسمي وليس بالحد ولا بالرسمي، ده البيان مو دقيق. أولا طولها مفهومه من أعرف الأشياء ومنه من الآخرين، معرف الوجود شرح الاسم. أنا شكرت في بداية الحديث تتلك شرح الاسم هذا ما للماهيات. لما تقول الحدود قبل الهلية البسيطة حدود اسمية، تعريف اسمي بشرح الاسم حيوان ناطق، بعد العلم بوجوده يصير حد شنه حقيقي، سموه شرح الاسم للماهيات. أما المفاهيم الفلسفية ما نقول بشرح الاسم اصطلاحا، شنقول تعريف لفظي بشرح اللفظ لا بشرح الاسم له الماهية. هذا واحد. اثنين، أن مفهوم الوجود منه مفهوم فلسفي معنى بسيط بديهي. مفهوم الوجود الوحدة والكثرة شلون؟ هل هو على نفس وزان مفهوم الوجود أم مثل الإنسان حيوان ناطق؟ الحق أنه من لواحق وعوارض الوجود بما هو موجود، فيكون معنى فلسفيا لا حدا ومعنى ماهويا. هذه الكلمة من السيد طباطبائي الحق يقول خلافا لما قاله المحقق اللاهيدي من أن الوحدة والكثرة كمفهومين من لواحق الماهية ومن توابع الماهية. واضح المسألة إذن؟ ولذا كان تعريفهما، احنا كلامنا واحد يقول الان شيخنا تطولت بمعنى الواحد والكثير ومعقول اولي وثانوي وثانوي فلسفه، لان هو هذا الفصل في معنى الواحد والكثير يريد ان يقول رحمه الله انها معان وليست مفاهيم ماهويه، انها مفاهيم فلسفيه وليست ماهيات، انها من عوارض وجود وليست من عوارض الماهية وجنس صفات. فإذا ليست بشرح الاسم وليست تعاريف اسمية فضلا عن أن تكون ماهوية وحقيقية، وإنما هي تعاريف لفظية بإبدال لفظ مكان لفظ آخر. لذا يقول رحمه الله ولذا كان تعريفهما، ترى هذه النقاط مهمة لطالب الفلسفة، هذا البحث اللي الآن اختصرناه في التفريق بين المعقولات الأولى والثانية، الثانية المنطقية والفلسفية، أن هذه معاني ماهوية مفاهيم ماهوية وتلك معاني فلسفية، والمفاهيم الماهوية هي اللي لها الحدود اللي أتعبتوا أنفسكم في قراءة منطق المظفر ودراسة سنة كاملة. تمام؟ لما نطلب التصور الشيء، متى نطلب تصوره ماهويا؟ إذا كان هو قابل للتعريف. الله ممكن تعريفه ماهوية؟ هل له ماهية؟ هو وجود. قال وما رب العالمين، هذا فرعون قاعد فلسف على موسى عليه السلام، قال له ما قال له مثلا كذا، لا بين لي انه رب العالمين شنو؟ لخلق السماوات والأرض، لانه لا حد له. هذا واحد. اثنين، لابد نشوف انه قابل للتعريف أم لا، مفهوم ماهوي مركب أم لا. المعاني الفلسفية معاني، لهذا احنا بداية الحديث قرأنا الرواية تيمنا وتبركا لتسليط الأضواء على هذا المطلب، حينما يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه إنه أحدي الذات أحدي المعنى أحدي المعنى. لاحظ يعني شنو؟ ليس بمعاني كثيرة، راح نقرأ رواية إن شاء الله ثاني وثالث من هذا الصدد، مش معاني كثيرة وصفات زائدة على ذاته ومغايرة، وإنما أحدي الذات أحدي المعنى أحدي الوجود. هو هذا مقصدنا من الفلسفة، يعني هاي الإثارات هاي التوضيحات حتى يصير عندنا وضوح كامل في الرؤية العقلية والفلسفية، لا كما يصنع مشبهة ومجسمة أو يتصور أنه واحد بالعدد وثالث ثلاثة. ماكو ثالث ثلاثة، لأنه وجود مطلق، وجود واحد بالوحدة الحقة. لذا كان تعريفهما أي الوحدة الكثير أو الوحدة والكثرة، قل بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، تعريف المشهوري مدرسي فلسفي، وأن الكثير ما ينقسم من حيث إنه ينقسم. إيش كان هذا التعريف؟ تعريفا لفظيا وليس بشرح الاسم. واضح؟ تعريف اللفظي للمفاهيم الفلسفية. أما لو وجدت كلمات المحقق الطوسي أو بن سينا أنه بشرح لإس، وش المعنى اللي اشتبه فيه ملا هادي السبزواري معرف الوجود شرح الاسم؟ مقصودهم أولئك الآغايون الكبار الفلاسفة من شرح الاسم اللي الآن بينا أنه تعريف لفظي، مو قبل الهدية البسيطة نسميه تعريف اسمي وبعد الهدية البسيطة نسميه شنو حد حقيقي ما هوي. من ذلك أن الوجود والوحدة والكثرة هذا المعنى معاني فلسفية بسيطة، يعني تنتقش كما قال الطباطبائي في الذهن انتقاش أولي، يعني لكن لا كما قال ديكارت إنما بالتجريد والانتزاع وتطور الذهن وانبثاق الذهن في وجود الإنسان. الواحد ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، تعريف مشهور لهذا المحقق الأصفهاني هم في تحفة الحكيم عند هذا المطلب، فصح ما في كتب القوم رسم إذ قيل الوحدة ما لا ينقسم. هنا نقطة هم لطيفة، سيد قال من حيث إنه، هاي هم لطيفة في الفلسفة اللي عندهم فلسفة ذوقية، نش قلنا دائما لولا الحيثيات ولا ما صار فلسفة، العلم نقطة كثرها الجاهلون. يقول العلم نور يقذفه الله، أخذوا له في قلب، ليه سميت العلم نور؟ بأي حيثية؟ القرآن يقول الله نور السماوات والأرض، هذه للسماوات والأرض منور مثل نوره كمشكات. واحد يقول شلون؟ تقول الله هو شيء مادي محسوس، حتى تقول مثل نوره كمشكات، مشكات هذا شنو هو تقسيم. الحيثية هذه نقطة مهمة، نقول رازق حينما يرزق، محيي حينما يحيي، مميت، فتدعوه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا النقطة الفلسفية الذوقية مخافة، وهي أنه من حيث أنه لا ينقسم هذا الواحد، الكثير ممكن يكون هو واحد كمية لكن فيه كثرات، ننظر إليه من حيث أنه ينقسم ويتقسم. فالواحد من حيث أنه لا ينقسم، الكثير من حيث أنه ينقسم. ولو كان تعريفين حقيقيين، أولا حقيقيين يعني ما هويين، لم يخلو من فساد، أولا إنها مفاهيم فلسفية بسيطة وليست ما هوية حقيقية، حاجة الحقيقية عن الماهية. اثنين تعريف دوري لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. ما ينقسم شنو؟ وهو مفهوم الكثير، ولتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم الذي هو عينه المنقسم مش هو الكثير. فإذا صار التعريف دوريا وفسر الماء بعد الجهد. وبالجملة الوحدة هي حيثية، لاحظ الحيثية مهمة، هذا قلنا هنا في قاعدة الواحد الله ما له حيثيات، وإلا لو صدر الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد من غير أن يرجع إلى جهة وحدة وحيثية وحدة، يعني بالترتب العلوي المعلولي، للازمه تقرر حيثيات وجهات كثيرة في الذات، وقد فرضت بسيطة واحدة بالوحدة الحقة، هذا خلف كلامنا، هو واحد بالوحدة الحقة وبسيط من جمع الجهات. لاحظ الحيثية مهمة، الوحدة هي حيثية عدم الانقسام. بس التفت لنقطة أيضا مهمة الآن أخيرة، مو دائما يروح ذهنك إلى الوحدة الكمية والكميات، وإلا إذا قلنا الله واحد يعني هو كمية عددية، لا، الوحدة معنى فلسفي، مثل ما أن الوجود معنى فلسفي. شلون يعني الوجود معنى فلسفي؟ لما قلنا هنا بأن الوجود مشترك معنوي مفهوما، وناس قالوا إذن شرخين، ناس قالوا أنه مشترك لفظي، قلنا لهم باختصار انتو اشتفتهم من كلمة الانسان موجود، قلنا افهم معنى الوجود، زين الله موجود اشتفتهم معنى غير الوجود العدم، يقول لي لا معنى ما، ان هذا يزمنه تعطيل العقل عن المعرفة، صح لو لا؟ فاذا معنى الوجود واحد الواجب والممكن مفهوما، لكن اين التراب رب الارباب مصداقا؟ لهذا سميناه مقول بالتشكيك، مفهوم مشكك وليس متوافق، مثل الانسان سقراط هذا لاطن متوافق. فهنا الوحدة التفت لنقطة مهمة، وحاول أنه تتعمق في المطلب لأن كيف تدعو الله؟ كيف تخاطب من لا تعرف؟ تقول إياك نعبد. الوحدة لا يروح ذهنك دائما إلى الوحدة الكمية والأعداد. الوحدة مثل الوجود، وجود مقابل العدم. لما نقول الجن موجود نستهم، يعني له مصداقية وأصالة وحقيقة عينية. الله موجود كذلك، ولكن ليس على حد وجود الممكنات، بل هو الوجود الذي لا حد له والأزلي الذي لم يكسب ويستفد وجوده غيره. والوحدة بالجملة، الوحدة يونيتي هي حيثية عدم الانقسام، والكثرة حيثية الانقسام. هذا الكلام كله بعدين بالإلهيات بالمعنى الأخص، لما نقول أحدي الذات، أحدي الوجود، أحدي المعنى، لما نقول صفاته عين ذاته، مفاهيم كثيرة ذهنا، لكن المصداق مصداق للذات الأحدية البسيطة. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.